بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ اليوم إن شاء الله تعالى بالنوع الثالث عشر، وهو الشاذ. يتفضل قارئ القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي ثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به ثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري: وهو الذي ينفرد به ثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح: نعم، هذا النوع الثالث عشر الشاذ ذكر له ابن كثير رحمه الله ثلاثة تعريفات، واثنان منها بمعنى واحد وهما الثاني والثالث، أما الأول منهما فهو تعريف الشافعي رحمه الله للشاذ بأن قال: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. ثم قال الشافعي رحمه الله: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. فاشترط الشافعي رحمه الله بشذوذ الحديث أن يكون الثقة قد روى شيئا يخالف فيه غيره من الثقات، فهذا إذن هو الشاذ حسب تعريف الشافعي. ونسب هذا التعريف أيضا أبو يعلى الخليلي إلى جماعة من الحجازيين. إذن هذا هو تعريف الشاذ الذي ذكره الشافعي، ذكره في الرسالة: أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه غيره. التعريف الثاني للشاذ هو تعريف الخليلي، قال ونسبه إلى حفاظ الحديث، وهذا أمر مهم، يعني كونه نسبه إلى حفاظ الحديث. قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. التعريف الثالث للحاكم النيسابوري رحمه الله، وهو متقدم على الخليلي لكن أخر ابن كثير ذكر تعريفه، قال: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. وهو قريب من كلام الخليلي، وسأذكر وأيضا له أو لكلامه تتمة سأذكرها بعد قليل، مهمة جدا في تعريف الحاكم للشاذ. وهناك أيضا من العلماء الحافظ صالح بن محمد البغدادي عرف الشاذ أيضا بتعريف قريب من تعريف الخليلي والحاكم، وهذا متقدم عليهما من حفاظ القرن الثالث، صالح بن محمد البغدادي المعروف بصالح جزرة، يلقب بجزرة. قال: الشاذ هو الحديث المنكر الذي لا يعرف. الشاذ هو الحديث المنكر الذي لا يعرف. لما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعريف الخليلي وتعريف الحاكم للشاذ اعترض عليه، اعترض على هذين التعريفين. بأي شيء اعترض؟ فهم من التعريفين أن كل حديث تفرد به ثقة فهو شاذ. فهم من التعريفين، ننتبه الآن للكلام الآتي حتى نستوعب مراد ابن الصلاح رحمه الله ونستوعب سبب اعتراضه. اعترض الذي سيذكره ابن كثير، اعترض على التعريفين بأنه فهم منهما أن معنى هذين التعريفين أن كل أنه لا بد من المتابعة، وأن كل حديث ينفرد به ثقة فهو شاذ. الآن سيقرأ القارئ اعتراض ابن الصلاح رحمه الله والإشكال الذي أورده على تعريفي الخليلي والحاكم، ثم بعد ذلك ننظر في هذا الاعتراض باختصار، ما أطيل في هذا لأن الموضوع يعني يحتمل الإطالة. نعم تفضل الشيخ. وقال الحاكم: النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر رضي الله تعالى عنه، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن مندة متابعات وغرائب لا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبرى. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إن إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. وأما إن كان منفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم. نلاحظ أن ابن الصلاح رحمه الله ونقله عنه ابن كثير ووافقه وعقبه ولخصه بما قرأه القارئ، اعترض على تعريف الخليلي والحاكم بأن هناك أحاديث تفرد بها رواتها وهم ثقات ولم يعدها العلماء، أو لم يعد العلماء هذا شذوذا، بل صححوا هذه الأحاديث وهي عندهم من أصح الصحيح. وذكر من ذلك 3 أحاديث، ذكر حديث الأعمال بالنيات فقال إنه تفرد به عمر بن الخطاب، وتفرد به عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي، وتفرد عن علقمة يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد. إذن وقع التفرد في كم من طبقة الآن في هذا الحديث؟ في 4 طبقات. ومع هذا فهذا الحديث بالإجماع صحيح، فإذا هذا حسب كلام ابن الصلاح ينقض كلام الخليلي وكلام الحاكم. ثم أيضا ذكر الحديث الثاني وهو حديث، وتكلم ابن كثير قبل أن يذكر الحديث الثاني تكلم على كون هذا الحديث اشتهر عن يحيى بن سعيد أو تواتر، فقيل إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، أوصلها بعضهم، وإن كان هذا الرقم فيه اعتراض، أوصل بعضهم عدد الرواة الذين رواه عنه إلى 700 راوي رواه عن يحيى بن سعيد. ويقول ابن حجر: استبعد وقوع ذلك. وذكر أيضا ابن كثير أن ابن مندة وغير ابن مندة كذلك ذكر له متابعات إلى عمر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الإسناد، وأنها لا تصح. وهو كما قال رحمه الله: ليس له لهذا الحديث إلا هذا الإسناد الصحيح. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وهو أيضا كما قال مسلم: الناس عيال على هذا الحديث في هذا الحديث على عبد الله بن دينار. نعم، اشتهر عن عبد الله بن دينار ورواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه رحمه الله. والحديث الثالث هو حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذا أيضا تفرد به مالك عن الزهري عن أنس وله متابعات إلى الزهري ولا تصح، له متابعات أوصلها بعضهم إلى 13 طريقا وهي أيضا لا تصح، فالاعتماد في هذا الحديث على هذا الطريق وليس فقط هذه الأمثلة الثلاثة. كما نقل ابن الصلاح عن مسلم أنه قال للزهري 90 حرفا يعني لا ينفرد بها لا يشاركه فيها غيره، وهذا الأثر أخرجه مسلم في صحيحه نعم كلام مسلم ليس أخرجه، إنما قاله هو من كلام مسلم رحمه الله تعالى. قال مسلم في صحيحه إن للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. ثم عقب ابن كثير هذا الكلام كله بالنتيجة، الحاصل ما هو عنده أن الراجح في تعريف الشاذ ما هو، أي التعريف التي ذكرها إذن، وصل إلى نتيجة وهي أن الراجح في تعريف الشاذ هو تعريف الشافعي، وعلل ذلك بتعليل يعني إنشائي، أو قال لو لم نقل بهذا لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. ثم عقب هذا كله وختم المسألة بقوله وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط، مراده أنه ليس من الحفاظ المعروفين ولكنه من أهل الضبط والعدالة، فحديثه حسن كما تقدم في تعريف الحديث الحسن لذاته من كلام ابن الصلاح أنه الراوي المشهور بالصدق وفي حفظه شيء، فإن فقد ذلك فمردود. إذن متى يرد ومتى يرد بالتفرد حسب كلام ابن كثير رحمه الله؟ متى يرد بالتفرد في ختام كلامه؟ فإن فقد ذلك يعني فقد الضبط يعني عد ضعيفا فمردود. هذا الكلام الآن كلام ابن الصلاح وابن كثير، بس نعقب عليه بتنبيه وهو أن الذي فهموه من كلام الخليلي وكلام الحاكم يعني لو كان مراد الخليلي ومراد الحاكم أن كل تفرد من ثقة مردود لكان الاعتراض ماذا يكون، صحيح أو غير صحيح؟ يكون الاعتراض صحيح، فإنه ما يعرف يعني على وجه الدقة أن أحدا من أئمة الحديث قال لا يصح الحديث إلا إذا رواه كم، إلا إذا رواه اثنان، هكذا بإطلاق. بحمد الله تعالى منهجهم واحد وطريقتهم واحدة، نعم يرغبون في رفع التفرد ولكن لهم أحاديث كثيرة صحيحة مدارها على شخص واحد. إذن ما مراد الحاكم والخليلي فيما ذكراه عن أهل الحديث؟ الحاكم رحمه الله لكلامه تتمة لم ينقلها ليست موجودة الآن، وهو أنه قال يوضح توضيحا لمراده، يقول معنى كلامه وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، وأيضا قال ولا يستطيع، أو معنى كلامه لا يستطيع إقامة الدليل على ذلك، وقال الشاذ يخالف المعلل بحيث أن المعلل اطلع فيه على وجه الغلط، اطلع فيه على العلة، يعني راوي خالف غيره من الثقات فنقول هذا معلل حديثه. يقول فالشاذ أدق منه، لماذا الشاذ أدق منه؟ يقول لأنه لم يطلع على غلط هذا الغالب. إذن ما الجديد في كلام الحاكم الآن؟ أمر مهم وهو أنه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط. لماذا ينقدح في نفس الناقد أنه غلط؟ هذا أمر معروف يعني أئمة الحديث. إذن سأعرج على هذا بعد قليل. هذا كلام، إذن لو أخذنا كلام الحاكم هذا وكذلك أيضا كلام الخليل قريب من قوله يشذ به ثقة أو غير ثقة، يدل على أنه ليس مراده كل ما رواه كل ما تفرد به راو واحد، وإنما أن يشذ به وأن يعني يتبين غلطه للناقل. إذا قيدنا كلام الحاكم وكلام الخليلي بهذا القيد فنقول إنه لا بد من أو أنه يعني أن كلامهما في تعريف الشاذ كلام صحيح، وأنه لا مانع من تسمية ما ذكره الشافعي شاذا، يعني إذا خالف الراوي غيره أو انفرد بشيء ترجح عند الناقد أنه أخطأ فيه. لماذا نقول هذا؟ أرجو الانتباه لأمر أنا وعدتكم به، ويعني من باب التدقيق في موضوع في علوم الحديث، وألا يتناقض الشخص يعني أن يكون محكما لأموره. وكما ذكرت أنواع علوم الحديث متعددة، وربما يعني تبنيت شيئا أو اخترت شيئا أو فهمت شيئا في نوع وفهمت شيئا آخر في نوع آخر قد يعارضه أو يكون بين فهمك هذا وهذا اختلاف. مر بنا في تعريف الحديث الصحيح أنه ما رواه عادل تام الضبط وأن سنده متصل، والرابع ما هو والخامس وأن لا يكون شاذا ولا معللا. إذا أخذنا تعريف الشافعي للشاذ واكتفينا به وأنه ما رواه الثقة مخالفا لما رواه غيره، إذا ما هو المعلل؟ انتبهنا، ما هو المعلل؟ المعلل سيأتي معنا أنه إسناد ظاهره الصحة اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة. لو أخذت الشاذ حسب تعريف الشافعي يدخل في المعلل على هذا أو لا يدخل في المعلل؟ يدخل في المعلل، لأن الإسناد ظاهره الصحة اطلع فيه بعد التفتيش وبعد جمع الطرق أن فيه علة قادحة. لو اكتفينا بتعريف الشافعي للشاذ لكان الأولى في تعريف الحديث الصحيح أن لا نحتاج إلى كلمة شاذ، لأن الشاذ هنا هو نفسه أو جزء من يدخل في المعلل، هو تعريفه، إلا أنه اشترط في الشاذ أن لا يرويه إلا المخالف كم يكون الذي شذ به واحد، والمعلل أعم من ذلك، قد يرويه ثلاثة أو أربعة ويكون معللا بأن يرويه أكثر منهم، يرويه أناس أكثر عددا منهم أو أحفظ وغيره كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا هذه المسألة الأولى، لو اكتفي بتعريف الشافعي لكان لعدنا إلى تعريف الحديث الصحيح، وهذا قد نبه عليه جماعة من العلماء، ولهذا قالوا لما اختاروا هذا في تعريف الشاذ اقترح بعضهم أن يضاف كلمة، سأذكر الآن سبب إضافتها، هذا سبب. ولكن قد يقول قائل إذا كان تعريف الشافعي هو الراجح فلنحذف كلمة شاذ من التعريف الصحيح. هنا المسألة الثانية وهي المهمة، وهي أننا نقول إننا نجد من عمل الأئمة الأولين رحمهم الله تعالى أنهم يتوقفون في أحاديث كثيرة رواها الثقات. نعم هم صححوا بلا إشكال أحاديث رواها الثقات وتفردوا بها، ولكنهم أيضا يتوقفون في أحاديث صحيحة رواها الثقات، ولهذا أمثلة كثيرة ويقولون فلان مثلا يقولون هذا الراوي ثقة إلا أن حديثه هذا غلط، أو يقولون فلان لا بأس به وحديثه منكر. أكثر ما يستخدمون في رد هذا أو في بيان غلط الراوي كلمة منكر أكثر من استخدامهم لكلمة شاذ. إذن لا نستطيع حذف كلمة من تعريف الحديث الصحيح، لأننا نشترط هذا أن لا يشهد الراوي الثقة، أن لا يتبين أنه غلط. كيف يتبين للأئمة أنه غلط؟ هذا أمر يستدلون به ولو لم يخالف، يستدلون عليه ولم يخالف بأمور يعني بقراء لا تنضبط، وإنما كل حديث له يعني ما يعني له قراء تبين غلط وإن كان ثقة. يقولون هذا حديث منكر ولهذا السبب لما اختار الآن لما اختارت كتب المصطلح هذا التعريف للشاذ، ما الذي صار عند يعني المتكلمين على نقد السنة الذين يأخذون هذه التعريف؟ صاروا يطبقون تعريف الشاذ على أحاديث الأئمة الأولون استنكروها وردوها ورواتها ثقات، فيأتي المتأخر فيصحح ويعترض حتى على الأئمة. بسبب ماذا؟ أن الشاذ اشترط فيه ماذا؟ المخالفة، وأن الرد بالتفرد لا بد أن يكون الراوي ضعيفا، فإن كان ضابطا تام الضبط فحديثه صحيح ولا يلتفت إلى رد الأئمة الأولين. ويعني هناك أحاديث يعني أنا وقفت مثلا على كلام لعشرة من الأئمة، لثمانية، لسبعة، لستة من الأئمة، تكاد كلمتهم إجماع على نكارة هذا الحديث. ثم يأتي مثل هذا العدد أو أكثر منه ممن تأخر ويأبون هذا ويرد. وهذه من المسائل التي يعني النقد فيها اتجه اتجاهين، ومن المسائل أقول، وليست هذه المسألة الوحيدة، لكن هذه من المسائل التي يعني يتميز بها، أو هناك منهجان يختلفان فيها. فهذه هذا كلام الذي جعلهم يعترضون على كلام الخليلي والحاكم، إذن ما هو؟ هو أنهم ظنوا أن كل تفرد فهو شذوذ. وأيضا كذلك سيأتي معنا في المنكر زيادة إيضاح. المهم أن هذا هو الذي نريد التنبيه عليه فقط هنا، هو أن كلام الخليلي والحاكم كلام يعني ما نسباه إلى أئمة الحديث كلام دقيق، ومثل الحاكم بأمثلة، مثل الحاكم بمثال، تعرفون مثال جمع التقديم رواه قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا يعني المهم أنه يجمع تارة جمع تقديم وتارة جمع تأخير. فجمع التقديم هذا الحديث الذي فيه جمع التقديم تفرد به قتيبة بن سعيد عن الليث، وهو ثقة ثبت يعني ليس، ومع هذا استنكر الأئمة هذا الحديث عليه وحكموا بتفرده وبأنه هذا الحديث منكر. الذين أتوا فيما بعد يصححون هذا الحديث بحجة ماذا؟ أن قتيبة ثقة، فطردوا كل ما تفرد به ثقة فهو صحيح. وتجد في كلام المتأخرين من تصحيح هذا الحديث كلام كثير، بل وفي مناقشة الأولين. والأئمة رحمهم الله تعالى لا يحكمون بالشذوذ هكذا، ما ليس هناك إمام كما ذكرت لمجرد التفرد، وإنما تنضم أمور مثلا روى حفص بن غياث رحمه الله تعالى وهو حافظ ضابط لكنه قد يهم، روى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، فتوارد أئمة الحديث على أن حفص بن غياث غلط في هذا الحديث. من أين غلطه؟ لم يخالف غيره، ما خالف غيره، لو خالف لكان هذا هو المعلل الذي أشار إليه الحاكم أنه يتبين غلطه، لكنه ما خالف غيره. فيقول ابن المديني نعس حفص نعس حين روى، مع نعس يعني غلط غلطه وكذا. واستنكره أئمة أيضا كذلك غير ابن المديني، استنكره جماعة من الأئمة وما صححه أحد منهم، ومع هذا يصححه كثير من الباحثين بالنظر إلى وهي الإسناد، لأن الشاذ عندهم الذي اختاروه هو تعريف من؟ وتعريف الشافعي رحمه الله لا إشكال فيه أنه شاذ، لا إشكال فيه، لأننا إذا قلنا إن ما تفرد به الثقة ولو لم يخالف شاذ وتبين غلطه فمن باب أولى إذا خالف. وكذلك أيضا الضعيف إذا خالف إذا كان الثقة إذا خالف فحديثه الشاذ فالضعيف كذلك من باب أولى، من باب أولى أن يسمى الضعيف إذا خالف أن يسمى شاذا، أو تفرد كذلك ولو لم يخالف أن يسمى شاذا. فهذه كلمة يعني هذه من الموضوعات كما ذكرت لكم أن من مصطلحات علم الحديث ومن التعاريف ما ينبني عليه عمل، فإذا بنى عليه عمل ننظر في هذا العمل، إن خالف ما عليه عمل الأئمة فلا نقول لا مشاحة في الاصطلاح، وإن لم ينبني عليه عمل فالأمور ميسرة بحمد الله ولا يعني يشكل، ونقول لا مشاحة في الاصطلاح. فإذا هذا الكلام الآن، وسيأتي شيء منه الآن في النوع الرابع عشر. نعم تفضل. النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ وإن خالف راوي الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود، وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل ذلك لغة. نعم هذا هو المنكر. ابن الصلاح رحمه الله وتابعه ابن كثير على أن الشاذ والمنكر كلاهما بمعنى، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، الشاذ والمنكر بمعنى واحد، هذا هو الصحيح، الشاذ والمنكر بمعنى واحد. بل إن الأئمة الأولون رحمهم الله أي الكلمتين يستخدمون في وصف الأحاديث أيها أكثر استخداما؟ المنكر. بل مثلا لو أخذت كتاب، لو أخذت مثلا كتاب علل ابن أبي حاتم من أوله إلى آخره ما تجد كلمة شاذ، ما تجدها، وإن وجدت يعني هذا بحسب تتبعي، لكن إن وجدت فهي كثيرة أو قليلة، قليلة جدا إن وجدت. وأما كلمة منكر ففيه من وصف الأحاديث بالنكار أكثر من 400 موضع، منها عن الضعفاء كثير، ومنها عن متوسطي الحفظ، ومنها عن الثقات أيضا، منها عن الثقات مما تفرد به الثقات، ومنها مما تفرد به الضعفاء، ومنها مما تفرد به غيرهم أيضا. فالمنكر بمعنى الشاذ كما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وما تقدم من الكلام على تفرد الثقة وأنه قد يسمى شاذا بقراء هو الذي يطلق عليه الأئمة، يطلقون عليه ماذا أكثر ما يطلقون عليه منكر أو شاذ، أكثر ما يطلقون عليه كلمة منكر. نعم. وهذا الذي اختاره ابن الصلاح وتابعه ابن كثير هو الصحيح كما ذكرت، وإن كان قد يعني الاعتراض عليهما في تحديدهما النكارة في أن يكون الراوي ضعيفا، هذا هو الذي يعني يعترض عليه بما تقدم بما ذكرته في الشاذ. وبعض العلماء لما اختار تعريف الشافعي للشاذ ونظر في عمل الأئمة واستنكارهم للثقات قال الأولى أن تزاد كلمة منكر في تعريف الحديث الصحيح، فنقول وأن لا يكون شاذا ولا منكرا ولا معللا. لكن إذا اخترنا تعريفا أو قلنا إن من الشذوذ ما ذكره الحاكم والخليلي لا نحتاج إلى كلمة، إلى إضافة كلمة منكر، وإن كانت في الاستخدام هي الموجودة، لكن يكفي عنها الآن في التعريف كلمة شاذ إذا قلنا إن من الشذوذ ما ذكره الخليلي وذكره الحاكم رحمه الله تعالى. ابن حجر رحمه الله اختار في تعريفه، ولذلك الذين بعد ابن حجر جميعهم اختاروا التفريق بين الشاذ والمنكر بأن الشاذ أن يرويه ثقة يخالف غيره، وأن المنكر ما يرويه ضعيف سواء خالف غيره أو لم يخالف، ويقسمونه إلى، والصحيح كما ذكرت أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد. ونعم بقي كلمة السطر الأخير من كلام ابن كثير انتبه له، يعني رجاء تنتبهون المراد منه، وأما إن كان الذي تفرد به عدل رابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. ما الذي أدخل اللغة هنا في المصطلح؟ ما الذي أدخل كلمة أو إطلاقه كون المنكر يطلق لغة على ما تفرد به راو؟ ما الذي أدخله؟ أنا في تصوري والله أعلم يعني أنا ألحظ من كلمة ابن كثير رحمه الله هذه أنه لم يخف عليه أن الأئمة يطلقون منكر على ما تفرد به من الثقات، لم يخف عليه هذا، وهذا هو يعني ليس فيه بعد، يعني هذا هو المحتمل أن الأئمة يطلقون النكارة على ما تفرد به الثقة. هذا الكلام ترى زائد على كلام ابن الصلاح. من كلام من هذا؟ من كلام ابن كثير. ابن الصلاح قد ذكر أن الأئمة يطلقون، ذكر هذا لم يخف عليه أيضا، قال موجود في كلام الحفاظ إطلاق النكارة على ما تفرد به من الثقة، لكن ابن الصلاح قال ولكن الصواب ما تقدم ما ذكرته. إذن ذكر كلام الأولين ثم اختار غيره، اختار أن كل تفرد من ثقة فهو صحيح، فإن خف ضبطه فهو حسن. ابن كثير ألاحظ في كلامه والله أعلم أن مراده بهذا أن ما أطلقه الأئمة السابقون على ما يتفرد به الثقات من النكارة فمرادهم ماذا؟ النكارة لغة التي هي التفرد، فكأن مراده هذا والله أعلم. وقد جاء أئمة وأظنه أيضا مسبوق إلى هذا، أظن النووي يعني أيضا كلام النووي غير صريح، لكن فهمت منه هذا في مقدمة صحيح مسلم. وأما الذي صرح بهذا واعتمده أن كلام الأولين إذا أطلقوه على تفردات الثقات وأنهم يريدون به أنه منكر بمعنى فرض وليس بمعنى منكر مردود، أي النكارتين يريدون اللغوية؟ هذا هو ابن حجر رحمه الله اعتمده ويعني تكلم عليه ويعني كل صار يجيب عن كلام الأولين على بعض الأحاديث النكارة أو على بعض الرواة بأن حديثه منكر أو أنه يروي مناكير، يقول يريدون به بيان مطلق التفرد وليس الرد. إذا مطلق التفرد يطلق عليه نكارة كما قال ابن كثير في أي شيء؟ من جهة ماذا؟ من جهة اللغة. ولكن هذا الذي ذكره ابن كثير كما هو الذي ذكرته قبل قليل أن هذا يعني فيه بعد والله أعلم، أن نقول إن الأئمة رحمهم الله تعالى يطلقون شيئا ويريدون به تارة اصطلاحا وأنه مردود اصطلاحا حديثيا، ويطلقونه تارة ويريدون به أنهم من جهة اللغة، هذا فيه بعد والله أعلم وخلط أيضا. ولا أمكن لكل قائل لكل ناظر أن إذا قلت له إن الإمام أحمد استنكر هذا قال أصلا لم يرد رده وإنما أراد أنه منكر من حيث اللغة. والذي يظهر والله أعلم يعني منذ رأيت كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وأنا أتتبع أو ألاحظ كلام الأئمة في استخدام كلمة منكر، أنكره ينكر عليه استنكروا عليه، كل ما تصرف من هذه الكلمة ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم وأنت نازل إلى عصر الأئمة، أن الإمام أو الناقد إذا قال هذا منكر أو ينكر أو أنكره عليه فهو بمعنى الخطأ والرد، فأن مرادهم بهذا أنه بمعنى الخطأ والرد، وهذا موجود في كلام الصحابة كما في قصة الحديث الذي رواه الحسن عن أن سمرة وعمران بن حسين اختلفا في السكتتين، فذكر سمرة أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كم من سكتة حفظ، فأنكر ذلك عمران. إذن ماذا يريد الآن؟ تخطئة سمرة. واستمر هذا الاصطلاح، استمر هذا المصطلح، فكل ما تصرف من هذه الكلمة له مناكين، له ما ينكر، استنكروا عليه، ينكر عليه كذا، أنكره فلان، كل ما منكر من هذه، كل ما تصرف منها فالذي يظهر في اصطلاحهم أنها بمعنى الرد، وأنهم قد استنكروا بعض أحاديث الثقات. ويعني هذا خلاصة الكلام على هذا. نعم. النوع الخامس عشر في الاعتبارات والشهور المتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. نعم، هذا الموضوع ما في كلام كثير، ما في اختلاف ولا يعني بالنسبة للنوعين اللذين قبله، هذا لأنه ليس تحته حكم إلا أمر يسير في آخره ذكره ابن كثير. بالنسبة للمتابعات والشواهد مثل ابن كثير رحمه الله تعالى بهذا المثال ننتبه له. قال: روى حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. نسمي هذا نحن الآن في يعني كتقريب للطلاب، نسمي هذا الإسناد الأصل، ويفترض في الباحث أنه قد طبق عليه شروط الحديث الصحيح. إذا درست هذا الحديث لوحده كم تستطيع أن تطبق عليه من الشروط؟ كم تستطيع أن تطبق عليه من الشروط من شروط الحديث الصحيح؟ تستطيع أن تطبق عليه ثلاثة شروط، بالنسبة للشذوذ الذي هو التفرد، أو بالنسبة للمعلل الذي هو المخالفة. إذا أردت أن تطبق عليه هذه الشروط هذا هو السبيل إليه، وهو الذي يسميه العلماء الاعتبار، نسميه نحن البحث، هو البحث عن طرق أخرى للحديث. وكذلك أيضا ما مر بنا أن الحديث الضعيف قد يرتقي إلى الحسن لغيره، وأيضا ابن الصلاح ولم يذكره ابن كثير أو أشار إليه ابن كثير إشارة أن الحديث الحسن قد يرتفع أيضا إلى الصحيح. السبيل إلى هذا، إلى التأكد من خلو الحديث من الشذوذ أو خلو الإسناد من الشذوذ أو النكاء أو العلة، وكذلك التأكد من اعتراضه أو عدم اعتراضه، سبيله هو ما يطلق عليه العلماء اسم الاعتبار. إذن الاعتبار هذا، الاعتبار هو الطريق إلى المتابعات، إلى البحث عن المتابعات والشواهد. ولهذا اعترضوا على ابن الصلاح رحمه الله لما قال الاعتبار والمتابعات والشواهد، قد يظن القارئ أن الاعتبار أن الاعتبار قسيم للمتابع والشاهد، وهم قالوا ليس كذلك وليس مراده هذا، لكنه اعترضوا عليه في العنوان. مراده أن الاعتبار طريق للبحث عن متابع أو شاهد، ونحن نقول وهو طريق أيضا للتأكد من خلو الحديث من الشذوذ والعلل. لا تستطيع أن تحكم أو أن تستوفي الكلام على الشرطين الأخيرين إلا بالاعتبار. فإذا روى شخص غير حماد بن سلمة، لنفرض أنه حماد بن زيد، روى الحديث عن أيوب، ماذا نقول؟ حماد بن زيد تابع من؟ حماد بن سلمة. إذن المتابع من هو؟ حماد بن سلمة، والمتابع هو حماد بن زيد. المتأخرون زادوا هذا تقسيما فسموا هذه متابعة تامة. متابعة تامة لمن الآن؟ لحماد بن سلمة. لماذا تامة؟ يقول لأنه توبع في شيخه، شيخه من هو؟ أيوب. وإذا توبع الراوي في الشيخ فهذا أقوى في الاعتراض بالنسبة لحماد. إذا رواه غير أيوب، لنفرض أنه ابن عون أو أنه هشام بن حسان، رواه عمن؟ عن محمد ابن سيرين. فحماد بن سلمة الآن قد توبع، لكن توبع في شيخه أو في شيخ شيخه؟ في شيخ شيخه. هذه سموها متابعة قاصرة، لم أو توبع محمد بن سيرين، لنفرض أنه رواه الأعرج عن أبي هريرة، فهذه متابعة لشيخ شيخ الشيخ، فهذه متابعة قاصرة بدرجتين، والأولى قاصرة بكم؟ بدرجة. هذه تفصيلات عندهم، لكن وهذا كله لا إشكال فيه، ولكن هنا قضيتان. القضية الأولى، هل دائما المتابع هو حماد بن سلمة أو أيوب أو محمد بن سيرين؟ ألا يمكن أن يكون حماد بن سلمة هو المتابع أو لا يمكن هذا؟ انتبهوا لهذا، هو يمكن، قد يكون المتابع عندي حماد بن زيد، وقد يكون عندك المتابع هو من؟ إذن هذا يخضع لأي شيء؟ حسب الإسناد الذي كان عنده. فكلمة متابع، ليس حماد بن سلمة مثلا دائما في هذا الطريق هو المتابع، وإنما هذا بحسب الإسناد الأول الذي تقف عليه. فإذا كان الإسناد، يعني أنت مثلا قد تشتغل في كتاب أخرج الحديث من طريق حماد بن سلمة، وأنا أشتغل في كتاب أخرج الحديث من طريق حماد بن زيد، فأنت عندك حماد بن زيد هو المتابع، وأنا عندي حماد بن سلمة هو المتابع، وهذا لا إشكال فيه، هذا أمر نسبي، لكن نبهت عليه يعني بس فقط للانتباه. نلاحظ في كلام ابن كثير أمرا آخر أيضا، وهو أنه قال أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا سمى ابن كثير الآن حديث الصحابي الآخر؟ ماذا سماه؟ لا، هنا سماه متابعا. ونحن في عرفنا، ما هو في اصطلاحنا الآن، ما هو إذا كان الحديث رواه غير رواه صحابي آخر ماذا نسميه؟ هذا نقول، يقولون عنه أنه اصطلاحي. ابن كثير رحمه الله جرى على أن الحديث إذا رواه الصحابي بلفظه ورواه معه صحابي آخر بلفظه، فالصحابي الآخر يعتبر بالنسبة للحديث الأول ماذا يسمى؟ متابع. إذا النظر الآن إلى الصحابي أو إلى اللفظ؟ إلى اللفظ. قال فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا، شاهدا لمعناه. إذن الفرق بين المتابع والشاهد في أي شيء الآن؟ في الصحابي وفي اللفظ والمعنى. فإذا كان الصحابي قد روى نفس اللفظ يقول ابن كثير نسميه متابعا، وإذا روى الحديث بالمعنى أو روى معنى الحديث فنسميه شاهدا. وهذا اصطلاح مشى عليه البيهقي وغيره. ولكن هناك اصطلاح آخر، وهو أن العبرة بالصحابي مطلقا، سواء روى اللفظ أو روى معناه، وهذا هو الذي عليه عمل الباحثين الآن. الباحثون الآن يسمونها متابعات إلى أن يصلوا إلى حلقة الصحابي، فيسمون ما رواه صحابي آخر يسمونه شاهدا. وكما يقول ابن حجر رحمه الله لما شرح هذا، يقول الخطب في ذلك سهل، يعني سواء سميته هو من جهة اللغة ومن جهة المعنى متابع وهو شاهد أيضا، فسواء سميته متابعا أو سميته شاهدا. وهذا من الأمثلة على أن المصطلحات إذا لم يترتب عليها عمل فالأمر فيها واسع بحمد الله تعالى. أشار ابن كثير رحمه الله إلى قضية، وهي قضية يعني قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف. ترى هذه عندكم القريب ثانية، عن الضعيف القريب الضعف، عندي أنا القريب الضعيف، وهي يعني صوابها عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. هذا الكلام الذي قاله ابن كثير صحيح لا إشكال فيه، وهو أن الأئمة رحمهم الله تعالى إذا صح الحديث عندهم قد يتسامحون في تخريجه عن بعض من تكلم فيهم ولم يصلوا إلى حد إن يكون الراوي متروكا. وقد أحيانا يقدمون، بل أحيانا يكون عندهم الحديث من طريق صحيح ولكن يخرجونه من طريق فيه ضعف، وقد يلجئهم إلى ذلك ملجئ أو يعلمهم لسبب من الأسباب، ومن أهم أسبابه عندهم العلو. قد يختار الإمام الطريق الذي فيه ضعف لأنه عنده بإسناد عال. ولهذا مسلم رحمه الله يعني نوقش في تخريجه لبعض الضعفاء، نوقش في تخريجه لبعض الضعفاء أحد الرواة عن حفص بن ميسرة، فأجاب رحمه الله بأنه قال إنما أخرجته من طريقه، معنى كلامه رحمه الله لأنه أعلى إسنادا، لأنه بينه وبين حفص بن ميسرة شخص واحد وفيه ضعف، فلو نزل لو أراد طريقا في ثقات لنزل عن. ولهذا قال بعض الأئمة ليته شد هذا الطريق بعد أن رواه نازلا عاليا، رواه نازلا. وهذا أمر معروف لم يبالي مسلم به لأن هذه النسخة معروفة عن حفص بن ميسرة لا إشكال في ذلك. فمسلم فابن كثير رحمه الله وهذا يقول يغتفر في باب المتابعات والشواهد. ولهذا العلماء رحمهم الله مر بنا الكلام على شرط الشيخين يمكن كان قد مر، وهو أنهم كثير من العلماء يقول ها فلان إذا أراد الكلام على الإسناد يقول رجاله رجال الصحيح، ونبه العلماء إلى أن هذه الكلمة فيها إطلاق وفيها إيهام، لأن رجال الصحيح ليسوا على درجة واحد، بل منهم من أخرج له في الأصول، ومنهم من أخرج له في المتابعات، ومنهم من أخرج له مقرون، ومنهم من أخرج له في الشواهد، فليسوا على درجة واحدة. بل أحيانا في الصحيح يأتي الراوي ولم يقصد البخاري أو مسلم التخريج له، وإنما مسلم روى إسناد فيه جماعة ومنهم هذا الضعيف فذكره مسلم يعني هكذا لأنه رواه هكذا ولم يرد التخريج له. فالمقصود لكن الآن الكلام على كلمة ابن كثير رحمه الله، وهذا الكلام صحيح يغتفر في باب المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول. ولهذا عند الكلام على شرط الشيخين إذا قال الباحث أو الناقد إن هذا الإسناد على شرط الشيخين يطبق عليه أن ينظر في رواته كيف أخرج لهما صاحب الصحيح، هل أخرج لهما في الأصول أو أخرج لهما في المتابعات أو الشواهد. وهذا باب يعني واسع ويعني كثير ما يزل فيه الباحثون بالنسبة لدعوى شرط الشيخين أو بالنسبة يعني في هذا المصطلح بخصوصه، وقد تأتي مناسبة يعني يشرح هذا الشرط. نعم تفضل الشيخ. النوع السادس عشر في الأفراد، وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء لم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. نعم، هذا اختصره ابن كثير رحمه الله، اختصر هذا الموضوع كثير، وقال رحمه الله في أوله في الأفراد وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم. أين تقدم هذا؟ في الكلام على أي نوع؟ في الكلام على الشاذ. نعم. والثاني القسم الثاني الذي ذكره هو تفرد البلدان. بالنسبة للقسم الأول الذي هو تارة ينفرد به الراوي عن شيخه ما نطيل فيه، لكن يقسمه العلماء رحمه الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول هو الذي يسمونه الغريب الفرد المطلق، وهو أن يتفرد به الراوي مطلقا، يعني لا يكون للحديث إلا إسناد واحد. كم لحديث الأعمال بالنيات من إسناد واحد؟ حديث المغفر ليس له إلا إسناد واحد. ليس معناه ليس له إلا إسناد واحد إلى طبقتنا أو إلى عصرنا، وإنما المهم أن ترجع الطرق كلها إلى شخص واحد. قد يكون التفرد في 4 طبقات، وقد يكون في 2، وقد يكون في 3، وقد يكون في 5، ولكن كلها تسمى أفراد مطلقة، ولأنه ليس للحديث إلا إلا هذا الطريق. القسم الثاني هو أن يكون الحديث له طرق معروفة طرق، ولكن يتفرد به بعض الرواة عن شيخ له، يتفرد به بعض الرواة عن شيخ له، وهذا يسمونه الفرد النسبي أو التفرد النسبي أو الغرابة النسبية، وهو الذي يقول فيه العلماء لا نعرفه من حديث فلان إلا من هذا الوجه، يعبر عنه العلماء بهذه العبارات، وهو كثير في كلام من الغريب النسبي، عنده القسمان كثير في كلامه، وهو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أكثر من، وهو الذي شرح بالمناسبة، يعتبر الترمذي رحمه الله هو الذي شرح الغريب أو الفرد هذا وقسمه إلى أقسام، وأطال في التمثيل له في علله الصغير. إذن هذا هو الغريب النسبي الثاني، القسم الثاني من أقسام الفرد، الفرد النسبي. فإذن الذي نريده الآن هو بس فقط هو أن التفريق بين القسمين في كلام الأئمة، في كلام الأئمة النقاد، في كلام الأولين، يعني لم يلتزموا أن إذا قالوا هذا حديث غريب أن يبينوا لك أنه غريب مطلق أو فرد نسبي، وإنما الذي يبين هذا ما هو الذي يبين مرادهم هو ما تقدم قبل قليل الذي في النوع الخامس عشر في الاعتبار في المتابعات والشواهد. إذن الأئمة قد يقولون هذا حديث فرد أو يقولون فرد نسبي غريب ويريدون به الغرابة المطلقة، وقد يريدون به الغرابة النسبية. نعم، فيوجد في كلام الأئمة يعني الكلام مطلق ويحتاج الباحث إلى، وقد يصرحون، نعم قد يقول هذا الحديث روي من وجوه ولكن من حديث فلان لا نعرفه، أو غريب من حديث فلان، أو لا نعرفه من حديث فلان إلا من حديث هذا الراوي أو نحو ذلك. وهذا كثير كثير جدا، حتى أني أقول يعني قل حديث إلا وفيه غرابة نسبية. بالنسبة للقسم الثاني الذي هو الغريب النسبي، كثير وجوده في الأحاديث، فقل حديث إلا وفيه غرابة نسبية. نعم، الأحاديث المطلقة الغريبة قليلة بالنسبة لباقي الأحاديث، ولا سيما ما يثبت منها قليل. أما الغريب النسبي فهو كثير جدا، كثير يعني ما قل حديث إلا ويصادفك فيه أنه وقع فيه تفرد نسبي. القسم الثاني الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هو أفرى أن ينفرد به أهل قطر أو قطر، كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وهذا ألف فيه أبو داود رسالة صغيرة وسماها السنن التي تفرد بها أهل كل بلد، يروي الحديث ويقول هذه السنة تفرد بروايتها أهل البصرة أو تفرد بروايتها أهل مكة ونحو ذلك. وقسمه العلماء الحاكم وغيره إلى أقسام، يعني قالوا قد منه ما يتفرد به أهل بلد عن أهل بلد. بالنسبة للتفرد البلدان يمثلون له بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء وأخيه في المسجد، هذا من أفراد المدنيين، رواته كلهم مدنيون، يمثلون له بهذا، ويسميه العلماء هذا لطائف. يعتني به من الذي يعتني به كثير، الذي يقرأ منكم في كلام العلماء المتأخرين، يعتني به من الحافظ ابن حجر في الفتح يعتني بهذا، فيقول هذا الإسناد رواته كلهم مدنيون، أو إلا فلان، أو إلا الصحابي، يعتنون بهذا. وسيأتي معنا أنه يدخل في لطائف الإسناد، لكن الذي جر إليه هنا ما هو؟ هو التفرد. الذي جر إليه هنا هو الكلام على التفرد. ويقول ابن كثير قد يجتمع القسم الأول مع القسم الثاني، يعني قد يجتمع تفرد شخص مع تفرد أهل بلد، لأنهم قد يقولون تفرد به أهل بلد ويريدون به واحد، قد يقولون هذه السنة لم يروها إلا أهل المدينة، ومرادهم بذلك شخص واحد، فقد يجتمعان ومسألة الاجتماع هذه لا إشكال فيها بالنسبة للمصطلحات. الغريب المطلق أيضا قد يجتمع مع الغريب النسبي، والغريب النسبي يجتمع مع المشهور، قد يجتمع مع المشهور بأن يكون الحديث مشهورا ويقع التفرد في بعض الطبقات فيسمى غريب نسبي، لأن كلمة نسبي هذه إذا دخلت لا بأس باجتماع عدد من الأمور يعني في علم الحديث بالنسبة للمصطلح. ذكر ابن كثير رحمه الله للحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. المؤلفات في الأفراد كثيرة كثيرة جدا، ممن أكثر من التأليف فيها ابن حبان رحمه الله، والنسائي له مؤلفات، منهم من يخصه بشخص. الدارقطني له كتاب اسمه غرائب مالك. ما معنى غرائب مالك؟ لا، ليست أفراد مالك، وإنما ما يتفرد به الرواة عن مالك، فإذا تفرد راو عن مالك أخرجه في هذا الحديث ويتكلم عليه. وكذلك البزاز له كتاب اسمه غرائب شعبة. وقل إمام إلا وجمعوا ما يستغرب من حديثه، يعني ما يروه الرواة غريبا من حديثه. أما كتاب الدارقطني هذا في الأفراد فهو عام، ليس خاصا براو من الرواة، وليس في البلدان أيضا، وإنما هو في الأحاديث التي يقع فيها التفرد، منها غرائب مطلقة ومنها غرائب نسبية، بأن يكون الحديث مشهور عن صحابي أو متواتر عن صحابة آخرين ويقع التفرد فيه بالنسبة لصحابي آخر فيخرجه. وكذلك ممن يعتني بالتفرد الطبراني في معجميه الأوسط والصغير، حتى أنه يعقب على كل حديث بأن يقول لم يروي هذا الحديث إلا فلان، أو لم يروي عن فلان إلا فلان. وكذلك البزار يعتني به، يقول لا يعرف هذا الحديث أو لا أعرفه إلا من هذا الوجه. فهذه كلها كتب مضان، من مضان لماذا؟ من مضان الأفراد. ونحن نعرف أن التفرد من مضان الضبط أو من مضان الغلط عند الأئمة، التفرد من مضان الغلط، هذه قاعدة، يرتابون كثير في تفرد الشخص، ولهم في ذلك قرائن وضوابط، يعني ليس كل ما تأخرت الطبقة كلما اشتد الظن بغلط الراوي إذا تفرد، كلما تأخرت الطبقة حتى يعني تصل إلى طبقة الأئمة. المهم هذا موضوع طويل. نعم. النوع 17 في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد في الحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو وزيادة الثقة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد به مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرائيلي في صحاحهم من حديثه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، نعم، هذا موضوع زيادة الثقة. ابتدأه ابن كثير رحمه الله بالإشارة إلى تعريف ما المراد بزيادة الثقة. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم. وهذا الذي يقول، هذا الذي يعبر عنه، إذن هذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، هذا هو التعريف. تعريف زيادة الثقة حسب ما ذكره ابن كثير الآن ما هو؟ أن يتفرد راو بزيادة في متن الحديث لم يذكرها غيره من أصحابه الثقات. ثم هذا بالنسبة للتعريف. ومثل يعني ذكر عددا من الأمثلة، ذكر ابن الصلاح وتبعه ابن كثير، ذكر عدد من الأمثلة اكتفى منها ابن كثير بمثالين. إذن هذا هو تعريفه. مثلا لو يروي شخص مثلا عن نافع، يروي أحد أصحاب نافع الحديث، فإذا تتبعت طرقه كما مر في المتابعات وفي الاعتبار وجدت أن أصحابه يروون هذا الحديث، أيضا أصحاب نافع يروون هذا الحديث، ولكنهم يسقطون منه كلمة معينة، أو غير أصحاب نافع. من أشهر ما يمثل له، وهي مثال واضح جدا، أن يحيى بن أبي كثير روى عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عمرو بن أمية أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى العمامة. هذا رواه الأوزاعي عنه. رواه جماعة من أصحاب يحيى بن أبي كثير، منهم أذان بن يزيد، ومنهم شيبان، ومنهم علي بن المبارك، وجماعة من أقران الأوزاعي رووه عن يحيى بن أبي كثير هكذا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. إذن أين الزيادة؟ وعلى العمامة. فيسمي العلماء هذه زيادة الأوزاعي. ماذا يسمونها؟ زيادة ثقة. وهذا الموضوع من أشهر موضوعات علوم الحديث، ومن أكثرها كلاما. والذي يهمنا هنا هو الآن، هذا الكلام إلى الآن هذا مصطلح أو قاعدة؟ الآن هذا التعريف، كوننا نقول ما رواه الأوزاعي يسمى زيادة ثقة، هذا مصطلح، نبين الآن المصطلح أو نبين حكم هذه الزيادة؟ في هذا الكلام السابق إنما هو بيان للمصطلح، يعني ماذا يراد بزيادة الثقة. الآن ابن كثير رحمه الله بعد هذا دخل في موضوع القاعدة، ما حكم هذه الزيادة؟ وذكر أقوال هنا، منها عن الفقهاء ومنها عن الأصوليين، ذكر يمكن 5 أقوال. ذكر كم من قول الآن؟ حكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، هذا قول. وحكى عن أكثر المحدثين، ماذا حكى عنهم؟ ردها. ثم ذكر أقوال من الناس، من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، هذا. وكذلك القول الذي بعده، إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط. خرج الموضوع بالقول الثالث أو الرابع، هذا خرج الموضوع عن البحث، لأن المراد الآن أن يزيد على نفسه كما مر في التعريف، أو يزيد على غيره، أن يزيد على غيره. وذكر أيضا إن كانت مخالفة في الحكم. الخلاصة أنه ذكر عددا من الأقوال. ونحن نقول دائما، انتبهوا أخوان لهذه النقطة، أن منهج المحدثين يكثر فيه الاختلاف أو يكثر فيه الاتفاق. بحمد الله تعالى يكثر فيه الاتفاق، المتتبع لمنهج عمل الأئمة يعني. لكن ما الذي جعل هذه الأقوال تكثر في زيادة الثقة؟ ما الذي جعلها تكثر؟ انظر النقل عن من الآن، نقلها أو عن أكثر الفقهاء قبولها. هذه من المواضع التي انتقدت على الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية، وابن الصلاح نقل عنه، وابن كثير الآن يختصر كلامه. انتقد إدخال آراء لغير من؟ لغير أهل الحديث في كتب مصطلح أهل الحديث، وهذا مما يشوش على طالب العلم بالنسبة لدراسة السنة. ولهذا ينبه العلماء, نبهوا هنا, نبه ابن رجب وسيذكر ابن الصلاح بعد قليل أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة, كله زيادة الثقة. وقد مر بنا, ذكرت بالأمس والذي قبله كلاما أريد منكم الآن أن يعني تتذكروا منه ما هو رأي أئمة الحديث في زيادة الثقة قبولا أو ردا. ما هو رأي هذا الكلام مر بنا لأن ابن الصلاح ربطه بالوصل والإرسال في آخر كلام ابن كثير لو نلاحظه, وموضوع الوصل والإرسال مر بنا في أي مكان؟ لا, مر بنا في النوع الحادي عشر الذي هو المعضل في نهايته, في نهاية الحادي عشر ماذا قال؟ في نهاية النوع الحادي عشر الأربعة الأسطر الأخيرة, نعم, وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إلى أن قال, ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ, ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عادلا ضابط, وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين, وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. إذن الكلام هنا الذي يريده منكم ماذا سيكون كلامه؟ وذكرت هناك كلاما, ما هو منهج المحدثين هناك في تعارض الوصل والإرسال؟ إعمال ماذا؟ إعمال القرائن. إذن لو إذا عرفنا أن الجميع زيادة ثقة إلا أن ذاك زيادة في أي مكان في الإسناد, وهذا زيادة في المتن, ماذا سيكون الآن منهج الأئمة أو عمل الأئمة أو الحكم في زيادة الثقة عند أئمة الحديث؟ هو أنهم ينظرون في الزيادة هذه ويقومون بدراستها دراسة دقيقة, وهي محل اجتهاد, قد يرون ردها وقد يرى الناقد ردها وقد يرى قبولها. وليس هناك إمام قبل جميع الزيادات, وليس هناك إمام رد جميع الزيادات, ليس هذا من منهجهم. وما ذكر من أقوال هذه كلها لا تشوش علينا, لأن من يعني عمل الأئمة منضبط, لأنك ما يمكن أن تقول مثلا أرجح في الوصل والإرسال رد الموصول وأرجح في زيادة الثقة قبول زيادة الثقة أو العكس, لا يمكن هذا. إذن يكون منهجك الآن مضطرب. فالعمل في عمل الأئمة المتتبع لعملهم رحمهم الله أن منهجهم واحد, وليس معنى ذلك أن كل زيادة متفقين عليها, لا يمكن هذا, وإنما المراد أن عملهم, أن قواعدهم التي يسيرون عليها منضبطة. ولكن كما مر بنا في تعريف الحديث الصحيح, أهم سبب للاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ما هو؟ الاجتهاد في تطبيق هذه الشروط على أفراد الأحاديث. فإذا هنا الاجتهاد في تطبيق هذه الضوابط, عندهم ضوابط في زيادات الثقة ينظرون للزمن. أنتم الآن لو تمعنتم قليلا, أيها أدعى إلى قبول, أن يتفرد التابعي عن الصحابي أو أن يتفرد بالزيادة شخص من في القرن الثالث مثلا, أيها أدعى للقبول؟ إذا تفرد التابعي قبل أن يهتم الناس بالرواية اهتماما كبيرا, وقبل أن الطرق تتوزع وتكثر, ويعني لأسباب كثيرة, وينظرون كذلك للمزيد على الشيخ الذي اختلف عليه الرواة الذي هو عندنا مثلا قبل قليل يحيى بن أبي كثير أو نافع, وينظرون للزائد من هو أيضا ومنزلته في شيخه ومنزلة الذين خالفوه وقرائن ومنزل, وأيضا كذلك يعني قرائن في المتن وقرائن في الرواة, احتمالا يأتي راو من الرواة احتمال ولو واحد فيفصل ينسب هذه الزيادة إلى أبي هريرة. إذن هذا دلنا على أي شيء؟ على خطأ من زاد أو على صوابه؟ مثلا يستدلون بهذا على أنها أن من زادها ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ، لأن واحد من الرواة قد بين عن شيخه أنه قال هذا عن النبي وهذا عن أبي هريرة. المهم مجموعة من القرائن تدور حول الزيادة من زادها وحول الزيادة في المتن، وهذا الذي يجعل علم الحديث علم اجتهادي وليس قواعد جامدة، وهذا الذي هو هذا الذي يعطيه يعني ينفخ فيه الروح، ولا بد من العودة إلى هذا المنهج بعد أن جمد علم الحديث أو نقد الحديث، وصار ليس هناك فرق بين ناقد وناقد، يختلف النقاد فقط إذا تركنا منهج الأئمة يختلفون في أي شيء، بس فقط في التعب، منهم من يتعب ويجمع طرق ومنهم من قد يكتفي بطريقة أو طريقين، وأما في النظر فالقواعد والقواعد واحدة. فلذلك علم السنة يعني مثل ما نقول أصابته يعني مثل ضعف، أصابه ضعف أو جمد قليلا، الذي ينفخ فيه الروح هو العودة إلى هذه القواعد والتشبه وفهم كلام الأئمة، أقل شيء أن نفهم لما رد هذا الإمام الزيادة ولما قبل هذه الزيادة، لا يفعلون هذا اعتباطا، وعملهم في المتون وعملهم في الأسانيد عمل واحد منضبط لا يتخلف. إذن هذا الآن بالنسبة للكلام على تعريف الزيادة، وسنذكر اعتراض عليه، لكن إذا جئنا للكلام على المثال عرفها ابن كثير بأنها ينفرد شخص بزيادة في المتن على أقرانه الذين تركوا هذه الزيادة لم يذكروها في المتن. والكلام في حكم هذه الزيادة هذا الذي ذكرته قبل قليل يتلخص أن المهم عندنا هو ما الذي عليه عمل الأئمة، وليس هذا الكلام يعني أنا أقول مرارا، إذا أردنا أن ننبه على منهج يجدر بنا أن ننسب التنبيه إلى الأئمة، الآن نبهوا على هذا، حتى الذين كتبوا في المصطلح منهم من نبه على هذا، البلقيني والبقاعي والعلائي وابن حجر وابن رجب والذهبي وابن عبد الهادي وابن دقيق العيد وجماعة كثيرون، بل منهم من يختار منهج الفقهاء والأصوليين، ولكن لم يمنعه هذا أن ينصف وأن يبين منهج، يعني لم يمنعه هذا أن يبين منهج كبار الأئمة، ولهذا يقولون كبار الأئمة ليس لهم قاعدة مضطردة في كل حديث بعينه، وإنما يدور الأمر مع القرائن. هذا الآن نقف هنا، وإن شاء الله غدا نتكلم على المثالين اللذين ذكرهما ابن كثير. أحسن الله عليكم. يقول السائل: روى بعض العلماء حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى، فما تعليقكم على ذلك؟ ما يعني بالنسبة لهذا الحديث لهذا الإسناد بعينه عن أبي سعيد أحتاج إلى النظر فيه، لكن عندنا أصل وهو أن هذا الحديث لا يصح أصلا إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن كل من رواه من غير حديثه فهو غلط، يعده الأئمة غلطا، يعده الأئمة، وقد يكون في بعضها مثال للشذوذ. نعم النكارة. نعم. السلام عليكم. يقول: لم يتضح لي صحة تعريف الحاكم والخليلي للشاذ وخطأ تعريف الشافعي. كيف؟ يقول: لم يتضح لي صحة تعريف الحاكم والخليلي للشاذ وخطأ تعريف الشافعي. تعريف الشافعي رحمه الله ما قلت أنه خطأ، ما قالوا أنه خطأ، وإنما يعني هو عرف الشذوذ أو عرف نوعا من الشذوذ، عرف نوعا من الشذوذ، وقد يكون النوع الآخر يعني يطلق عليه كما كان يطلق عليه الأئمة النكارة، ولا بأس بذلك إذا كان هكذا، لكن لا بد من ملاحظة هذا في تعريف الحديث الصحيح كما ذكرت قبل قليل. الفرق بين التعريفين هو ماذا يقول؟ لم يتضح لي صحة تعريف الحاكم والخليلي للشاذ وخطأ تعريف الشافعي. كما ذكرت ليس هناك خطأ، إنما الشافعي رحمه الله خصه بمخالفة الثقة، شرط فيه أن يكون الثقة الذي انفرد أن يكون قد خالف غيره من الثقات، خالف جماعة من الثقات فشذ عنه. نحن نقول هذا التعريف ليس بخاطئ، ما قلت إنه خاطئ، وإنما قلت الاقتصار عليه في وصف الشذوذ وعدم إيجاد البديل للشذوذ الذي ليس فيه مخالفة هذا هو الخطأ. إذا اقتصرت عليه لابد أن تضيف إلى التفرد الذي ليس فيه مخالفة وهو خطأ، لابد أن تضيفه إلى تعريف الحديث الصحيح. سمه منكرا لا إشكال فيه، وابقى على تعريف الشافعي للشاذ، ما في إشكال هذا، لكن لابد منه. لماذا لابد منه؟ لأنه عمل الأئمة. نحن نكرر هذا دائما أن المصطلح إذا تضمن قاعدة لابد أن ندقق فيه ليواكب عمل من؟ عمل الأئمة، ليوافق. فليس هناك خطأ في تعريف الشافعي، إنما الخطأ في الاقتصار عليه وعدم إيجاد البديل. إذا اقتصرنا عليه في تعريف الشاذ لابد من أن نضم إليه كلمة منكر، وإذا لم نذكر كلمة منكر فنقول الشذوذ ينقسم إلى قسمين، شذوذ مع المخالفة وشذوذ بدون مخالفة، وهذا هو الذي يعني نريد. والغرض من كل هذا هو أن لا يخالف، ليس فقط تعريفنا، أن لا تخالف أحكامنا أحكام من؟ أحكام الأولين. لأنك أنت إذا عرفت بتعريف يتضمن حكما ستمشي عليه، سيقودك إلى عمل. أثناء التطبيق إذا سرت عليه إذا خالف عمل الأئمة لابد أن تراجع هذا التعريف، لابد. يعني لا تقول أخالف كلام الأئمة حفاظا على ما حفظته من تعريف، ما يصح هذا، وإنما نراجع التعريف أو نوجد مصطلح بديل، أو المهم لابد من التصرف. هذا الذي يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: إذا كان راوي الحديث ثقة ولكنه تفرد به وظهر مخالف لما يرويه فهل يطلق عليه شاذ؟ إذا كان راوي الحديث ثقة ولكنه تفرد به وظهر مخالف لما يرويه فهل يطلق عليه شاذ؟ ما سمعت. يقول إذا تفرد الراوي وظهر وهو ثقة وظهر مخالف لما يرويه، ليست كل مخالفة شذوذ. الشافعي رحمه الله قال أن يروي الشاذ، أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا ليس كل مخالفة شذوذ، لأن المخالفة قد يكون الصواب مع يعني الشاذ. من هو؟ ما هو الشاذ؟ هو الذي إذا كان الشاذ فيه مخالفة، الشاذ هو الذي ترجح غلطه من أحد المختلفين. يعني ليس عندنا دائما شاذ واحد مثلا الذي وصل أو الذي أرسل، قد يكون الشاذ هو الذي وصل وقد يكون الشاذ هو الذي وصل، فالشاذ هو الذي يترجح غلطه من أحد المختلفين. نعم. السلام عليكم. يقول: هل نستطيع أن نقول أن وصف عدم الشذوذ أقوى من وصف وجود العلة في الحديث الصحيح؟ أن وصف الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح أقوى من وصف العلة؟ ما أدري من المراد بالقوة، يعني أقوى، قد كان فهمت من السائل أنه يقول العلة إذا اشترطنا في الحديث الصحيح لا يكون معلولا، فهذا يعني ظاهر لأن الراوي قد خالف غيره. أما الشذوذ الذي هو التفرد دون مخالفة كأنه يقول هذا الشرط أقوى. نعم، هذا الشرط أقوى وأدق كما قال الحاكم، ولهذا يقول الحاكم رحمه الله: وهذا لا ينهض به إلا الأئمة الحذاق المطلعون، إلى آخر كلامه، ويقول إنه أدق من المعلل، أدق من المعلل. مثلا نحن لو أخذنا الأمور على ظواهرها، يعني مثلا ما أطيل بالتمثيل، المهم هو يقول إنه أدق من المعلل، إذن هذا الشرط أقوى في نقد السنة من شرط المعلل، لأن المعلل ظاهر، شخص ظهرت علته خالف غيره فاتضح غلطه. أما الشذوذ فليس هناك مخالفة واحتجنا إلى عمل الأئمة، لأن الأئمة إذا أرادوا نحكم على شخص بالشذوذ ينظرون إلى أصحابه وإلى يعني منزلته في هذا الشيخ، وهل يمكن أن يتفرد عن أصحابه أو لا يمكن، وأمور أخرى ينظرون بها في الحكم على الشذوذ. نعم. السلام عليكم. يقول هل تابع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحد من المتأخرين في أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد؟ تابعه؟ نعم. تابع ابن حجر؟ لا، ابن حجر على التفريق بينهما. ابن حجر رحمه الله ناقش ابن الصلاح حتى أنه قال إنه غفل، ويعني هو يقول الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا لغيره، المنكر ما يرويه الضعيف سواء خالف أو لم يخالف. فالفرق بينهما من جهة ماذا عند الحافظ ابن حجر؟ من جهة درجة الراوي. وهذا التفريق يعني قد يميز المصطلحات ويساعد، لكنه من ناحية العمل كلام المصطلح يعني أنهما بمعنى واحد، وإن كان الاعتراض على ابن الصلاح من جهة أنه أخرج خطأ الثقة إذا تفرد أخرجه من الشذوذ والنكارة، لكن كونهما بمعنى واحد كلامهم هو الأصوات. نعم. يقول في لو أخذنا بتعريف الخطيب للمسند لكان كتعريف المتصل، فهل هذا مما يضعف قوله؟ لا، المتصل تعريفه لو أخذنا بتعريف من؟ للمسند. نعم، ما يضعفه، لأنه هو يقول لو أخذنا بتعريف يرجع إلى ليس إلى درس اليوم. الخطيب عرف المتصل بأن يعني المتصل ما اتصل إسناده إلى أي كان، وعرف المسند بأنه ما اتصل إسناده إلى صحابي أيضا إلى أي كان، إلى الرسول أو إلى الصحابي أو إلى التابع. لو أخذت بهذا التعريف ما يشكل من جهة أن المصطلحات كما عرفنا قد يكون بينها تبادل، يعني قد يسمونه مسندا وقد يسمونه أيضا متصلا. لكن لو أخذت هذه، لو هذه مشروطة، أما من ناحية العمل فيفر يعني نقول إن تعريف الخطيب للمسند معترض عليه، بأنهم لا يطلقون المسند إلا على ما روي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ ما هو ضابط تقوية الحديث الضعيف بمثله؟ تقوية الحديث الضعيف بمثله هذا مرة في الكلام على ارتقاء الحديث الضعيف إلى الحسن لغيره، هذا الذي ذكره ابن الصلاح، وله ضوابط مجملها وهي تعود إلى أمرين. الأمر الأول أن لا يكون الضعف شديدا، في أن يكون راويه متهم بالكذب أو يكون راويه ضعيف أو صدوق ولكنه خالف جمعا كبيرا من الثقات فصار شاذا واشتد شذوذه، فمثل هذا يشتد ضعفه ولا يصلح له. الأمر الآخر الذي نلاحظه هو موضوع النكارة، هذه قد يكون منكرا فلا يصلح، وهذا كلام يعني دقيق وطويل. يعني مثلا أضرب مثال، لو جاءنا شخص وروى عن نافع مثلا مولى ابن عمر عن ابن عمر حديثا، وهذا الشخص ضعيف تفرد بحديث عن من؟ عن نافع، وحكمنا على هذا الحديث، أو صدوق مثلا وحكم الأئمة على حديث هذا بأنه منكر. إذن منكر، لماذا حكموا عليه بأنه منكر؟ لأنه تفرد به عن من الآن؟ عن نافع، ونافع له أصحاب كثيرون ثقات كبار حفاظ لازموه ولم يروه، هذا الراوي ليس بمتروك. وجاءنا حديث عن مثلا عائشة من يرويه أيضا شخص فيه ضعف أو ضعيف ليس بمتروك، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، واستنكره الأئمة لأن هشام بن عروة له أصحاب كثيرون جدا بالعشرات وفيهم حفاظ ثقات وما ذكروا هذا الحديث أو ما رووه، فاستنكروا هذا الحديث على هذا الرأي. عمل الكثير من الباحثين والمتأخرين أن هذا الحديث ليس ضعفه شديد وهذا ليس ضعفه شديد، فإذن ينجبر. والعلماء رحمه الله يقولون المناكير هذه المنكر أبدا منكر، المنكر لا يشد منكرا آخر، لا يشد منكرا آخر. وهذا من الأبواب التي دخل التساهل فيها إلى علم السنة، قضية الشد. أنا ذكرت لك ما أطلت في الشد بالطرق، هذا له ضوابط، منها الضعف الشديد ومنها عدم النكارة، ومنها أمر مهم وهو أن لا يكون أحد الحديثين يعود للآخر، لأن بعض الباحثين يشد بإسناد فإذا تمعنته من الطرق وإذا هو يعود إلى الطريق الذي تريد أن تشده به. وهذا يعني له يعني أمثلة ومن الأمور الدقيقة هذه في موضوعات الشد، وفيها الآن كتابات وربما يكتب فيه أكثر في ضوابط الشد بالمتابعات والشواهد، ومنها النظر للمعنى. يعني بعض الباحثين أي مناسبة بين لفظين يجعل أحدهما عارضا للآخر، وهذا قد يكون فيه خلل. المهم هذه بعض الضوابط في أحسن الله إليكم ورزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر الله.